والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درس اليوم السبت 21 من رجب سنة 23 و400 ألف، هو فصل في صلاة الخوف. والحديث في صلاة الخوف في نقاط محددة. الأول، الأصل في صلاة الخوف. الأمر الثاني، السبب الذي ورد في صلاة الخوف. ثم الصفات الواردة المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الخوف، وبيان ما صح منها، ثم بيان هل الصلاة صلاة الخوف تختص بالسفر أم لها علاقة بالحضر، وكيف يتم فعلها في الحضر. مسألة حمل السلاح إذا احتيج إليه وحكم ذلك، العمل إذا زال الخوف أو حصل خوف في أثناء الصلاة. هذه تقريبا هي أهم النقاط التي سنتحدث عنها في هذا الباب العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلها علي وأبو موسى وحذيفة. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 6 أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر: فإذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يومئون طاقتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. أما الأصل في صلاة الخوف فهو الكتاب والسنة، وكذلك ما حكي عن من إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 102 والآية 103، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لأن الله سبحانه وتعالى رفع الجناح في الآية السابقة: إذا ضربوا في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم على المسار. الآية. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه كما هو معلوم فيما بعد بصلاة المشايفة. هذه تسمى صلاة المشايفة، وهي إذا اشتبك الجيشان والتحم الصفان وأصبح الإنسان ليس له قدرة في أن يقيم الصلاة جماعة ومع إمام، فنظرا للاشتباك الدائر فيصلون. وهذا دليل على أهمية الصلاة، على أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط حتى في أحرج الظروف وفي أحلك أيضا المواقف. أما السنة فالسنة زاخرة بذلك، ومن ذلك كما سيأتي معنا الطرق التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعتبر حجج لصلاة الخوف. وهي أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر، ومنها حديث عبد الله بن مسعود، ومنها حديث أبي موسى الأشعري، ومنها حديث سهل بن أبي حثمة، وحديث جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. بعض هذه الأحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وبعضها في غير الصحيحين، بعضها أو طريقتين أو حديثين فيها انتقاد في صحتها، سنذكر إن شاء الله تعالى ذلك. الجانب الثالث في مسألة الحجية، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على فعلها وأفتوا بذلك، فهذا دليل آخر، وعلموا إخوانهم حتى في بعض الحالات التي لم يكن فيها ذلك الخوف الذي يحتاجون فيه إلى الصلاة، إلا أنهم كانوا يعلمونهم كيف يصلون الخوف لو طرأ عليهم، وهذا لا يفعلونه إلا عن توقيف، لأنهم وقفوا عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك صلاها لقد صلاها علي إما ليلة الحرير مع الخوارج أو ليلة صفين، وصلاها أبو موسى فيما رواه الطبراني بسند رجاله رجال الشيخين، وفيه ولم يكن بهم كبير خوف، وإنما أراد تعليمهم دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلاها حذيفة بطبرستان، وكانوا مع سعيد بن العاص، وصلى بهم حذيفة بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما ابن حبان والشيخ الألباني رحمة الله عليه. تكاد كلمة علماء السلف رحمهم الله تعالى تجتمع على جواز كل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي تقريبا يعني الثابتة ست، وفي اثنتين روايات صححها البعض وأنكرها البعض. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وهذا احترام السنة، هذا احترام للسنة وتقدير، وهذا إمام السنة في وقته رحمة الله عليه. فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وهذا يدل على العلم ويدل على الفقه، لأنك إذا أحط بالسنة قراءة وعلما وعملا لا تجهل غيرك، إذا فعل شيء قد يكون من السنة وأنت توقعه في البدعة، فلهذا لابد من الفقه في دين الله عز وجل، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فمن الفقه في الدين هنا الإحاطة بما في السنة مما ورد في التشهدات، مما ورد في دعاء الاستفتاح، مما ورد في غيرها من الأمور التي لها صفات متعددة أثرت عن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإن ذلك أولا يفتح عند الإنسان على الآفاق والتوسع فالخير، والشيء الثاني لا يقع في تبديع أحد فعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة وهذا سنة، لكن أحيانا قد يكون هناك ظروف معينة إذا درسنا الصفات الواردة تنظر إلى أن هناك صفات قد تكون متحكمة أحيانا، إذا كان العدو في الوجاه، إذا لم يكن العدو في وجاه الكعبة في القبلة مثلا، فهذا هذا له هذه لها أفضلية وتلك لها أفضلية. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. ما هو حديث سهل؟ وموافق لحديث صالح ابن خواف عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم ذات الرقاع، وهي أول صلاة صليت في الخوف، لما جاء الأعرابي وكانوا يتفرقون في الشجر، إذا جاءوا يتفرقون في الشجر لأنهم ناس يعني عرب، والعرب العربي يعني يحب النفه، ولكن جاء هذا الأعرابي واخترق سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتخاف مني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فبكل ثبات ثم زجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع السيف في الغنم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم صلاة العصر، صلى صلاة العصر صلاة الخوف، وهو الذي فيه قسم الناس إلى فريقين. قال: أما طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. أنا سأذكر لكم مكان في مسجد إن شاء الله تعالى ليفوت من الشيء يرجع المسجد. وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، فصلى بهم الركعة، يعني بعد ما انتهوا هذولا جاءوا في نحر العدو، ثم جاء أولئك فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فيكون الفضيلة في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ابتدى بالأولى ثم انتهى وختم بالثانية، وكانت لكل من الفريقين ركعتين ركعتين، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، وفي حق الذين الفريق الأول الذي صلى معه ركعتين لأنه صلى وأتم ثم ذهب، ثم جاء الفريق الآخر فصلى ركعة ثم أتم لنفسه، ثم كانت في حقهم جميعا كم ركعتين. ولا شك أنه كان في سفر صلوات الله وسلامه عليه ذات الرقاع، يعني سميت بذات الرقاع، كانوا يربطون على أرجلهم إن يعني من شدة الحر أو أحيانا من شدة البرودة، عندما تكون هناك شدة برودة في الصحاري لا شك أنه ولا يجدون يعني الأحذية التي تقيهم وكذا، فيربطون عليها خرق سميت بذات الرقاع. لأجل هذا كان يعني إذا وجدوا أحيانا خرقة أو شيء ربما يشقه الإنسان بينه وبين أخيه نصفين، كما جاء في حديث عتبة بن مسعود لما خطبهم وقال: كنت يعني عاشر عشرة مع أو سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في غزاة وليس لنا ما نأكل إلا أوراق الأشجار فأكلناها حتى تقرحت أشداقنا، قال: فوجدت بردة ثم شققتها. هذا دليل يعني على أن الحاجة، لكن انظر إلى الرجولة وانظر إلى الشجاعة وانظر إلى العلم، يتنقلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويتفقهون ويجاهدون في سبيل الله ويفتحون الأرض ويغنمون أيضا مع قلة ما معهم، حتى أنه قد يكون ما مع الشخص إلا حبة تمرة يمصها أو نوى، لكن العون من الله سبحانه وتعالى، العون من الله عز وجل. أما حديث سهل في مسلم فنصه ما يلي، وهو موافق للحديث السابق الذي هو حديث صالح بن خوات في غزوة ذات الرقاع. روى مسلم بسنده إلى صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالخوف فصفهم صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامه فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. رواه مسلم. طبعا هذا يتصور في حالة ما إذا كان العدو في القبلة في التقدم والتأخر، إلا إذا حملنا هذه المسألة على مسألة أن هؤلاء صلوا ركعة وأتموا نفوسهم ثم ذهبوا ثم جاءوا أولئك، لكن التقدم والتأخر لا شك أنه بين صفين، الصف الأول يرجع والصف الثاني يتقدم، يعني بعد مرور ركعة، وأيضا الركوع يكون للجميع، أما الانحدار بالسجود فيكون لصف واحد الذي يلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا صلى وقام وكانوا في نحر العدو انحدر الذي يليهم بالسجود، وهكذا فمرة يكون هذا في الصف الأول ومرة يكون الصف المؤخر في الصف الأول، يعني بعد أن يكون كل منهم يصلي في الصف الأول ركعة ويصلي في الصف الثاني ركعة، وسيأتي شرحها إن شاء الله. فأما الذي اختاره أحمد فهو قسم الجيش، يعني هذا حتى أبين لكم الحديث الذي قال فيه: أما أنا فأختار حديث سهل. فحديث سهل في مسلم ورد بهذه الصفة، بهاتين الصفتين، صلاة صالح بن خوات ذكر القسم قسم فريقين، أما هذا فلم يذكر أنه قسمهم قسمين الذي هو نص عن سهل. وهذا فيما إذا كان العدو وجاه الجيش. أما الذي اختاره أحمد فهو قسم الجيش إلى قسمين، يصلي بالقسم الأول ركعة كاملة ركعة ثم يثبت وهم يتمون لأنفسهم ثم يذهبون وجاه العدو وفي نحر، ثم يأتي الآخرون الذين لم يكونوا صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت مكانه فيصلي ركعة، فإذا صلى بهم ركعة ثبت جالسا ثم أتموا لأنفسهم. فلا شك أن هذا يعني هذا هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يصلي يقسمهم الإمام ويصلي بكل منهم ركعة واحدة وكل منهم يتم لنفسه. قال العلماء إنما كانت هذه الصفة أقرب لكونها أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة والحرب وأنكى للعدو وأقل في الأفعال. إنما كانت هذه الصفة أقرب، قول أحمد رحمه الله تعالى، يعني لو تنظر إلى بعض الاستفتاحات، لأن الاستفتاح الذي اختاره أحمد الذي هو عليه أكثر الناس الآن ليس في البخاري ولا مسلم، بينما في البخاري ومسلم استفتاحات أخرى، لكن أحمد أحيانا أختار، قال أما أنا أختار هذا وأصوب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قال العلماء إنما كانت هذه الصفة أقرب لكونها أشبه بكتاب الله عز وجل، يعني أن الصلاة يعني أقل ما تصلى ركعتين، أقل ما تصلى ركعتين، وأحوط للصلاة حيث لا يقتصر فيها على ركعة واحدة، وكذلك أحوط للحرب لأن كل منهم قسم يكون مع الإمام وقسم يحرس، وأنكى للعدو فإذا رآهم يتناوبون في الصلاة بهذا الشكل لا يعني يصيبه رهبة، وأقل في الأفعال يعني كأنها صلاة خفيفة في تمام. ولعل هذه الصفة المختارة في حق من صلى معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا؟ لأنهم كانوا يحرصون أصلا على أن يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف. وإلا فقسم الجيش قسمين في وقتنا الحاضر أمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فتكون فرضهم جميعا، هذا هو وهم الإمام ومن والطائفة التي صلت معه، ثم ينصرفون وتعطي الطائفة الأخرى فيصلي بهم فتكون له نفلا ولهم فرضا. أو لا مانع أن إذا لم يكن إمام كل طائفة يمكن يكون لها إمامها، لكن طائفة تحرص وطائفة تصلي، فإذا انتهت الطائفة بإمامها الذي صلى لا مانع أنه ينصرف معهم ثم تأتي الطائفة الأخرى بإمامها وتصلي. فإذا كان الاتفاق على هذا فالأمر فيه سعة. ليش؟ لأن يعني ما كان يرجى في النبي صلى الله عليه وسلم من المغفرة ومن البركة في الصلاة ومن في الدعاء لا يوجد في غيره، والله أعلم. وإن من أيسر الصور أن يصلي بكل فرقة ركعة واحدة ثم ينصرفون ولا يقضون شيئا، وثبت يثبت حتى يصلي بالأخرى ركعة ولا يقضون شيئا. ويشهد لهذه الصفة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا يعني الرباعية، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه أبو داود وذكره الألباني في صحيح أبي داود. ما ورد في سبب صلاة الخوف؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قد شغل عن الصلوات حتى فاته بعضها وخرجت عن وقته، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أمره فأقام فصلى أربع صلوات من الظهر إلى العشاء. وهذا كان في غزوة الأحزاب، كان في غزوة الأحزاب. إذا لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. روى الإمام مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وقالوا يعني الكفار إنهم سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، يعني النوم عندنا أحب من هذا الصلاة واللي نجيه آخر الناس. نعم هذا الواقع، نسأل الله يهدينا جميعا ويهدى المسلمين. سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، هي صلاة العصر، ما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. إذا معناته دخلوا جميعا في الصلاة والعدو في وجاههم بينهم وبين القبلة، ثم ركعنا جميعا وسجد وسجد معه الصف المقدم الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، يعني لأنه كان ينتظر أن يكون في نحر العدو حتى يحمي، ثم تأخر الصف الأول صار مكان الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني فصار هو الصف الأول، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني، فلما سجد سجد الصف الثاني لأنه بقي في نحر العدو بينما هو بادر بالسجود في الركعة الأولى، ثم جلسوا جميعا لأن العدو الآن في وجاههم ويستطيعون حراسة أنفسهم. ثم سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جميعا سلم بهم. رواه مسلم، هذا الحديث في مسلم رقمه 840 على ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الأول صفحة 574 في نهاية الجزء. إذن كم تلخص معنا من الصفات الواردة في صلاة الخوف من هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرنا؟ أولا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فالصفة الواردة كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في الحديث هنا، وصف صفين فيدخل بهم في الصلاة جميعا، ثم إذا ركعوا، إذا ركع الإمام ركعوا جميعا، ثم إذا جاء وقت السجود يسجد الصف الأول فقط والصف الثاني يبقى واقفا في نحر العدو، ثم حتى ينتهي الإمام والصف الأول من سجوده الركع السجدتين ثم يقوم، فإذا قام انحدر الصف الثاني بالسجود فسجد سجدتين ثم قام، فإذا قام تقدم الصف هذا الثاني مكان الأول ورجع الأول مكان الثاني، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم إذا انتهوا جميعا من سجودهم جلسوا جميعا لأنهم في هذه الحالة يأمنون، يعني لا يستطيع العدو أن يصيب منهم غرة، فيكونون جميعا في وجه العدو وفي نحره، ثم يخرج بهم الإمام فيكونون جميعا صلوا ركعتين. إذا لم يكن العدو وجاههم فهناك صفات متعددة حسب ما ورد يعني في الأحاديث. أولا أن يصلي بكل فريق ركعتين، فيصلي بالقسم الأول ركعتين ويسلم وانتهت صلاة الفريق الأول، ويأتي الفريق الثاني ويصلي بهم ركعتين، فتكون في حقه الأولى فريضة وفي حقه الثانية نافلة، وفي حق كل من القسمين فريضة في حقه. وفيه حديث جابر في ذات الرقاع، وقصة أيضا دخول الرجل الذي اخترط السيف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمنعه الله منه، رواه مسلم، هذا حديث 843 جزء واحد صفحة 576. هذه طبعا هي تعتبر الصورة الثانية، هي الصورة الثانية، وهي الأولى إذا كان العدو في غير وجاه القبلة، فأصبحت صورتين عندنا من الصور. التي بعدها أن يصلي بالفريق الأول ركعة ثم يثبت قائما، ويتمون لأنفسهم، يصلونهم لأنفسهم ثم يذهبون فيقفون في نحر العدو وقد قضوا صلاتهم، ثم يأتي الطائفة التي كانت تحمي فتصلي معه الركعة التي بقيت عليه هو، فيثبت جالسا ثم يقومون قبل أن يسلم ويثبت ويتمون لأنفسهم الركعة ثم بعد ذلك يسلم بهم. وهذا حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، رواه مسلم صفحة 842 صفحة 1 جلد 1 صفحة 575. الصورة التي تليها وهي الصورة الرابعة تعتبر هي الثالثة إذا كان العدو في غير الوجه، والرابعة من ناحية تعدد صفات صلاة الخوف، أن يصلي بطائفة الركعة وطائفة وجه العدو تحرس ثم تذهب التي صلت، كم صلت الآن؟ ركعة واحدة ثم تذهب، وتجيء الأخرى ثم يصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيقضي كل لنفسه من الطائفتين ركعة الركعة. مثلا نقول هذه يعني كأن الآن طبعا احنا نجي يجاز يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره، فنقول هذه صلت ركعة ثم ذهبت، هي لا زالت في صلاة، هي لا زالت في صلاة، فتقف في نحر العدو، فتأتي الطائفة الأخرى تصلي فيسلم هو، فتقوم هذه تكمل لنفسها وتذهب وترجع تلك وتكمل لنفسها وحدها هذه الطائفة بدون إمام، ثم يكون لكل منهم ركعة ركعة وللإمام ركعتين. وهذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، هو في البخاري برقم 942 وفي مسلم 839. ها؟ الحكمة من هذا الصفة أنه ورد فيها أنه صلى ركعة به، لكن حديث الركعة مختلف فيه، حديث الركعة مختلف فيه، بعضهم قال صلى ركعة وذهبت ولم تقضي شيئا كما سيأتي معنا في الصورة التي تليها، والبعض الآخر لا، قال لا كل منهم أكمل لنفسه ولو أنه ذهبت، لأن هنا الحديث فيقضي لنفسه لكل مرة، هذا حديث متفق على صحته لأن كل منهم قضى لنفسه ركعة، فهؤلاء قضوا قاموا وانتهوا من الصلاة ثم ذهبوا، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما جلس حتى خلصوا، لا خلص الركعة الثانية ثم سلم، فبقي عليهم ركعة قاموا صلوا ثم ذهبوا، أولئك باقي عليهم ركعة لأنهم ما صلوا ركعة ثم ذهبوا فجاءوا وصفوا وركعوا لأنفسهم ركعة ثم انتهوا، هذه صفة واردة في الصحيحين. الرابع التي هي تعتبر الخامسة أن يصلي بكل فريق ركعة واحدة بس، فتكون له هو ركعتان ولكل منهما ركعة لا يصلون غيرها. وحجته أولا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أبو داود، وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 1112 في الصحيح. ثاني حديث حذيفة وهم بطبرستان أنه صلى بكل يعني حذيفة صلى قال أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، صلى لكل فريق ركعة ولم يقضوا، يعني صلوا وذهبوا ثم جاءوا الآخرين صلوا ولما سلم سلموا معه، فإذا أصبح كل واحد من الفريقين له ركعة واحدة، صححه الحاكم والذهبي وابن حبان ووافقهم وتابعهم الشيخ الألباني. ومع صحة الخبرين يعني السابق والثاني فهما محتملان، يعني اللي هو قصة حذيفة وكذلك الخبر أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس حديث ابن عباس وحديث حذيفة، ومع صحة الخبرين فهما محتملان أن تكون الركعة لكل فريق مع الإمام، يعني نظروا إليش إلى أن كل منهم صلى مع الإمام، وهذا صحيح، كل هذا صلى ركعة واحدة مع الإمام والثاني صلى ركعة واحدة مع الإمام، لكن لا يمنع أن يتموا لأنفسهم كما تدل له الأحاديث الصحيحة. ولهذا يعني نجد أن صاحبي الصحيحين لم يذكر أثر ابن عباس ولا صلاة حذيفة، هذا دليل على إيش؟ دليل على أنها أن أقل شيء في صلاة الخوف ركعتين، أن أقل شيء فيها ركعتين. هناك صفة سادسة تقريبا وهي صلاة المسايفة، صلاة المسايفة، يعني عندنا صفة إذا كان في وجه العدو، وعندنا أربع تقريبا صفات إذا كانوا في غير وجه العدو في مسألة القسمة مع الاختلاف في العدد والتنفيذ. إذا اشتد القتال واختلط الناس صلوا قياما ركبانا يومئ أحدهم إيماء، يعني بالركوع والسجود، ويكون إيماءه بالسجود أخطر من إيمائه بالركوع، تسمى بصلاة المسايفة. ويشهد لهذه الصفة حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذلك الآية الكريمة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أقدامهم يصلون حيثما توجهوا، حيثما توجهوا يصلون، حيثما توجهت بهم سياراتهم أو حيثما توجهت بهم مثلا الدبابات أو أي أو الطائرات فإنهم يصلون. وهذا دليل على أن الصلاة يعني من أعظم ما فرض الله سبحانه وتعالى على العبد، فهي أعظم من الجهاد، هي أعظم من الجهاد، هي ركن من أركان الدين. وما ورد من النصوص وصح فلعله يرجع إلى أحد هذه الصفات وصح فعله يرجع إلى أحد هذه الصور الست المذكورة، إلا أن الاقتصار على الركعة في الخوف في النفس منه شيء، والأحوط ألا تقل عن ركعتين، وكذا لو اختلطوا صلى ركعتين مع الإيماء لأنها أقل ما يمكن أن يصلى في الخوف أو في السفر على الأقل، والله أعلم. هنا قول الشيخ رحمه الله تعالى قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، أو قال فيقصر في السفر ويتم في الحضر. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الاختلاف في صحة حديث ابن عباس لما قال وفي الخوف ركعة، فقالوا أولا يعني لو استعرضنا صلاة الخوف في صورها التي ذكرنا قبل قليل والتي هي موجودة في كتب السير وفي كتب السنة، لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف في الحضر، ما خافوا في الحضر لأن المدينة لم تداهم، بل كانت محصنة المدينة، المدينة محصنة. وهذا دليل على إيش؟ دليل على العقلية، ها؟ عقلية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه أنهم يبنون بيوتهم بطريقة محصنة، ولهذا لما جاءوا في أحد قال نبقى ويكونون بأشر مكان بأشر موقع، ثم إن يعني قاتلونا قاتلناهم من الأسفل ويقاتلهم النساء والصبيان من أعلى الدور. هذا لما كان يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبل الخروج إليها، هذا دليل على إيش؟ أن المدينة محصنة، فالتحصين يعني هذا وارد وثابت. الآن المخططات فتحت الأرض، فتحت الأرض وأصبح التحصين قليل، يعني الاختراق سهل. وأكبر دليل على هذا ما حصل في يعني ثغرة الدبر سوار التي كانت في 73، واعتبروا أن 73 كانت معركة يعني انتصر فيها السادات على الإسرائيليين، والحقيقة ما هي صحيح هذا، هذا الكلام غير صحيح، بل إن الإسرائيليين هم أنفسهم كانوا يريدون فتح قناة السويس. ليش؟ لأن بضائعهم التي وصنائعهم التي يصنعونها ويوردونها للشرق الأوسط ويوردونها للشرق الأقصى يريدون أن تأتي عبر قناة السويس ولا تذهب إلى طريق الرجاء الصالح، لأن هذا يطول عليهم. هذا أولا. الشيء الثاني، ثغرة صغيرة يأتي منها يعني جيب تصير وتصل هذه الدبابات وتصل هذه إلى الإسكندرية، فمعنات هذا هل هذا يعتبر نصر؟ هذا لا يعتبر نصر. فالتحصين يعني، ولهذا الثغور لماذا المرابط في الثغور يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة، ما يجرى العمل على المجاهد، المجاهد يقتل في سبيل الله ويغفر له عند أول قطرة ويشفع، لكن المرابط الذي يرابط في الثغور يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. ما كان من صوم أو صلاة أو قراءة قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر كأنه ما مات المرابط في سبيل، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش؟ لأن المرابطة دليل، يعني أولا فيها صبر ومصابرة، ثم أيضا حماية المسلمين من أن يأتيهم أعداء الله من الأماكن التي تكون ثغور فيدخلون عليهم من هذه الثغور، فعندئذ يصير انهزام، يصير خلخلة في الصفوف. لكن المرابط أبدا تجد أنهم في الثغور، هذه الثغور كانت تشحن بالجنود. هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة وقف العراق ووقف بلاد الشام وفتحة عنوة، قال هذه من أين نأتي يعني بالمال لهذه الجيوش التي هنا ثغور لا بد أن تشحن بالجيش، فمن أين أن نأخذ لها؟ لا بد أن يكون لها من الأوقاف، لا بد أن يكون لها من الأوقاف. ولهذا كبار الصحابة رضي الله عليهم وفقهاءهم رجعوا إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه، كما رجعوا إلى رأي أبي بكر وحده كان في قتال المرتدين وحده كان، لكن مسك الدليل وثبت على رأيه ولم يشفه رأي أحد، لكنه قاوم بالدليل حتى أقنعه بالحجة. فما يعني رأيته إلا أنه قد شرح أنه الحق، لأن الله قد شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه الحق، فشرح الله صدر عمر ثم شرح الله صدر الصحابة، صدور الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فلهذا تجد أنه لا بد للأمة من قيادة حكيمة واعية صاحبة الدين وصاحبة التقوى وفقه في دين الله، علشان هذه المواقف هي التي يظهر فيها ويبان فيها أصحاب الدين وأصحاب الاستقامة وأصحاب أيضا الثبات على المبدأ. إذا لو استعرضنا وجدنا أن المدينة كانت محصنة، ما هوجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وعلى أن يعني قريش جاءوا يعني بعتادهم وقوتهم وحنقهم وحقدهم ما كانوا يستطيعون أن يقتحموا المدينة أبدا، ما كانوا يستطيعون. والخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لو أن الرماة ما خالفوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دارت دائرة على المسلمين بإذن الله تعالى، لكن الله له في كل شيء حكمة بخلاف حال المسلمين اليوم، وفي كل خطبة يعني يفرقون فيها الجهاد لا بد أن يغزوهم أعداءهم من جميع الثغور التي يجدونها مفتوحة في عقر دارهم. فإذا غزوا في عقر دارهم أي وهم حاضرون، فنص أهل العلم على أنهم يصلون الصلاة، يعني لهم صلاة الخوف، هذا ما في خلاف، ما في خلاف أنهم يصلون صلاة الخوف، لكن ما هي الصفة التي يصلون بها؟ هل يصلونها أربعا كانت رباعية، ويصلون يعني الثنائية ثنائية والثلاثية ثلاثية على ما هي عليه من غير قصر في عددها، لأن يقول هذا لا يبيح لك القصر، لكن ما الذي يقول؟ قال ولا تأثير للخوف، هذا معنى قولي، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل يعني التأثير الخوف يكون في صفتها، في صفتها وبعض شروطها، يعني التخفيف والتقدم والتأخر والوقوف في نحر العدو هذا لا يمنع، لكن يصلي بدل ما يصلي ركعة يصلي ركعتين ثم ينصرف مثلا أو يتم لنفسه وهكذا، هذا معنى الكلام الذي يريد أن يقوله الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا ولا أثر للخوف في تغيير عدد الركعات فيقصر في السفر ويتم في الحضر، لكن في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. نقل ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح الإجماع على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية، وغير الرباعية على عددها لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ولا خوفا. ولهذا منع أكثر أهل العلم كونها ركعة واحدة في الخوف إلا على التأويل السابق الذي هو إيش؟ أنهم صلوا مع الإمام ركعة، لكنه ما يمنع أنهم صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، غير أنه يخفف في صفتها ويسمح بالحركة والتنقل والتقدم والتأخر، مع أن التقدم والتأخر والالتفات مبطل للصلاة، لكنه هنا لا يكون مبطلا للصلاة لأنه لمصلحة المسلمين والبعد عنه، لكن أيضا مع وجود الانضباط، مع وجود الانضباط كل حالة خوف. هنا يأتي كلامه هنا في مسألة وكذا في حالة الهرب، كذا يعني الحكم فيما سبق، الحكم فيما سبق من أنها يعني تصلى الصلاة بالطريقة السابقة التي هي صلاة الخوف بأي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثل ذلك يكون في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو كان في طريق مثلا سير وهو يسير فترة طويلة حتى قد يخرج وقت الصلاة وهو لا يستطيع فيصلي بالإيماء، أو في طريق سبع ويخشى أنه لو سجد ينقض عليه فيأكله، أو نار أو غريم ظالم. أما إذا كان غريم بحق فهذا ليس له الحق أن يصلي صلاة الخوف، لكن إذا كان غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة مثلا، وهذا مثل أن الرجل الذي جاء قال ما تركت جبلا أو حبلا الطيب رجل طيب فإلا وقفت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما هو الحج وكيف يكون الوقوف. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، مثل الذي يخشى في البرية مثلا يؤلم عليه الليل سيارته تتعطل مثلا فيخشى أنه يؤتى من غرة أو شيء، ففي هذه الحالة إذا خاف يصلي. وربما لو ما وجد مثلا قد يأتي وقت من الأوقات طريق طويل أو محطات مثلا عطلت أو شيء، ماذا يصنع في هذا الحالة؟ لا يستطيع التوقف فيصلي وهو على راحلته هو أهله، يؤمنون ويسجثون ويرفعون قدر الاستطاعة لأنهم فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا خاف على نفسه أو ماله أو أهله أو ذب عن ذلك، يعني يقاتل يرد القطاع الطريق أو ومالي هنا لا يخص بل كل مسلم، لو ذبيت عن مال أخيك المسلم فإنك تدخل في الشهادة ويجب عليك عونه إذا رأيت القطاع الطريق يعني يأخذونه، أو عن نفس غيره قال قال ما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب لأنه يتبع ويطارد، ففي هذه الحالة وقت الوقوف للصلاة ربما عطله عن قطع المسافة التي يريد. ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله بن أنيس فعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومي إيماء النحو، يعني حتى لا تفوت الصلاة، هو خاف من الموت خاف أن يقتل ما صلى، وحريص على الرجال يجيب خبر. أي نعم. رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ الألباني هو ضعيف لجهالة عبد الله بن أنيس، وحسن الحديث الحافظ في الفتح ووثق ابن حبان عبد الله وشغل رواته ثقات. هذا معنى النقطة التي معنا، وهي مسألة كل خوف حالة خوف كهرب من عدو أو سبع أو سيل أو خاف فوات حاجة إلى آخره، هذه كما هو معلوم أنه يصلي فيها حسب حاله وحسب استطاعته ولا يترك الصلاة تفوته. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. لكن المقصود هنا الذي يقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله ما يخاف، لكن الذي يخاف غالبا ما يكون في قلبه من كثرة الذنوب والمعاصي مثلنا نحن الآن أخوف من يعني نخاف، لماذا؟ لأن مليانين بالذنوب والمعاصي، نسأل الله يهدينا ويصلح حالنا. فهنا لكن من خاف الخوف يستحكم على الإنسان، يستحكم قد يأتي يعني في مكان يشعر فيه بالخوف، فإذا خاف أو خاف فوات رفقته الذين يكونون معه إما في حج أو في شيء ثم يقطع في الطريق أو شيء من هذا، ثم صلى بناء على أنه شعر إما صوت مثلا عوى كلب يحضنه ذيب مثلا يحضنه ذيب، فقال والله المسألة فيها مذيبة هذه فوصل لصلاة الخائف، ثم قال له والله كلاب تتخارش ولا شيء ما هي ففي هذه الحالة حس عرف أمن الطريق صلى، طيب صلاة الخوف صلاته على ما هي عليه إن شاء الله تعالى ولا يعيد، قال لعموم البلوى لذلك. ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل هنا إلى حكم آخر، يعني إذا كان خائفا قال من خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، إذا كان خائفا ثم حصل بالأمان فينتقل إلى صلاة الآن، يكمل الركوع والسجود والصلاة على ما هي عليه. وإذا لأنه كان خائفا فبدأ صلاته صلاة خوف ثم عرف الأمن، جاءوا زملاه جاءوا أصدقاء شغل كتيبة حقته حول رفاقته فأمن، فعندئذ يصلي يكمل صلاة صلاة آمن. لو كان العكس كان آمن مطمئن ثم جاء الخوف والصياح كذا أو أي أمر من الأمور التي سبق حصل مما يعني يشرع له صلاة الخوف والنار تلتهم مثلا أمامه خاف، أن في هذه الحالة انتقل من صلاة الآمن إلى صلاة الخائف. قال وبنى يعني على صلاته لأن الحكم يدور مع علته. قال ولمسلم كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، يعني بطول الكر والفر لأنه دخل في الصلاة فهو يعتبر في صلاة. ولهذا جاء في بعض السجات أنهم ذهبوا إلى وجه العدو ثم لما انتهوا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصلاة جاءوا وهم على صلاتهم الأولى بانين صلاة ركعة ثم كملوا صلاتهم مع أنهم كانوا انتقلوا إلى مكان آخر. ولمسلم كر وفر لمصلحته ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني. ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا مأخوذ مما جاء في بعض الصفات التي ذكرناها كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. طبعا هنا استحباب حمل السلاح، استحباب حمل السلاح وخاصة إذا كان، لأن هنا الله سبحانه وتعالى يعني أمر في الآية الكريمة بحمل السلاح. لكن لو قال وليأخذوا أسلحته ثم قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن أصبح الجمع بين النصين دليل على أن حمل السلاح ليس واجبا وإنما هو مسنون، أو يكون الأصل فيه أنه مأمور به ومشروع حمله ولكن لا مانع من وضعه إذا كان يثقل عليه أو كان به مرض أو كان به يعني ما يعجز معه في حمل السلاح. ولو كان السلاح دماء يحكم بنجاستها على الخلاف كما تعلمون فيما ورد في الدماء بالنسبة للإنسان هل دم الإنسان نجس أو لا، لكن الذي رجحه أحمد وغيره من أهل العلم أن الأصل في الدماء أنها تعتبر نجسة، أنها تعتبر نجسة، ولكن يخفف في مثل هذه الأمور. ليش؟ لأنهم أولا ما عندهم يعني غرف نوم متنقلة ولا عندهم يعني ملابس يستطيع شناط يأخذون، كلها هي قميص وإزار وردة أو إذا كان ولا بد فهو الإزار فقط، ثم إذا كان طويل ربطه هنا عشان يلبس كتفيه في الصلاة لأنها تعتبر من حدود عورة الرجل في الصلاة. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولا يجب عند الأكثر حمل السلاح وإنما يستحب، لكن إذا كان الأمر فيه خطورة فقد يجب ولم يكن هناك ضرورة في وضعه. وإذا زال الخوف أو عرض أثناء الصلاة كما ذكرنا لابد من الانتقال. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته، والأسلحة غالبا ما يكون فيها الدماء وليسوا أيضا ما هم طاولين حتى يمشحون ولا يغسلون ولا عندهم أصلا أحيانا يجلسون أيام طويلة وهم ليس معهم الماء الذي يتوضؤون به. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولو كان فيها ما يعتبر ما حكمنا بنجاسته فإنه في هذا الحال يعفى عن تلك النجاسة ويصلى بها. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب، لكن على كل حال هو مشروع في الجملة لأن الله سبحانه وتعالى أمر وليأخذوا أسلحته. ليش؟ لأنه قال أقبل أسلحة الأصل في أمر، الأمر